بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج أحمد وابن قانع والبيهقي عن رجل من بني سليم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبتلي العبد فيما أعطاه، فإن رضي بما قسم الله له بورك له فيه ووسعه، وإن لم يرضى لم يبارك له ولم يزد على ما كتب له. هذا الحديث من الأحاديث المتعلقة بقضاء الله تعالى وقدره، والله عز وجل فعال لما يريد، يرزق من يشاء بغير حساب، يعطي ويمنع، ويضع ويرفع، ويعز ويذل، ويعافي ويبتلي. فمن رضي بما أعطاه الله عز وجل من مال أو جاه أو أهل أو ولد أو عافية أو غير ذلك من عطايا الله عز وجل، فالله تعالى يبتلي العبد فيما أعطاه، يبتليه فيما أعطاه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وبلوناهم بالحسنات والسيئات. فالله عز وجل يبتلي عباده بالخير والشر، بالحسنات والسيئات. يبتليك بالحسنة والطاعة، أتزداد شكرا لله عز وجل؟ أتعلم أنها من توفيق الله لك وإعانته لك، وأنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله، فلولا فضل الله عليك لكنت جاهلا وقد علمك، أو ضالا وقد هداك، أو مشركا وقد جعلك موحدا، أو على بدعة وقد جعلك على سنة، أو على معصية وقد جعلك على طاعة، أو على فقر وقد جعلك الله عز وجل في غنى، أو في ذل وقد أعزك الله عز وجل، أو في قلة وقد كثرك الله عز وجل. المهم أن الله تعالى يبتلي عباده فيما أعطاهم، فإن رضي العبد بما أعطاه الله، بما قسم الله له، بورك له فيه ووسعه. رضيت بالرزق الذي أعطاك الله، فإن الله عز وجل يبارك لك فيه. سبب ذلك الرضا، رضاك عن الله عز وجل، أنك رضيت بما قسم الله عز وجل لك. أيضا يوسع الله عز وجل لك فيه، يحصل لك بركة وسعة. أعطاك الله عز وجل ما أعطاك من مال، من دار، من أرض، من أهل، من ولد، من مركب، من مطعم، من مشرب، من ملبس وغير ذلك. إن رضيت بذلك الذي قسم الله لك، بارك الله لك فيه، نماه وزاده ووسعه، يجعلك الله عز وجل في سعة. قال: وإن لم يرضى، لأن من الناس من لا يرضى بما أعطاه الله. سبب ذلك أنه ينظر إلى من فوقه ولا ينظر إلى من دونه ممن فضله الله عليه، فيزدري نعمة الله ولا يشكر ما آتاه الله، فيرى أن الله تعالى أعطاه شيئا قليلا حقيرا يسيرا، ولا وبالتالي لا يشكر، لأن شكر النعمة فرع عن تصورها، ومن لم يتصور أنه في نعمة أن له أن يشكر. لو أن الإنسان ينظر إلى من فضل عليه، إلى من فضله الله عليه، وينظر إلى من هو دونه، لحمد الله عز وجل على النعمة. أنت تشكو قلة ذات اليد، غيرك يمد يده إلى الناس. أنت تشكو مرضا، غيرك يشكو أمراضا كثيرة. أنت تشكو شيئا معينا، غيرك ربما يتمنى ما أنت فيه، غيرك يتمنى الحال الذي أنت فيه. البعض ربما يتألم من أمراض تتردد عليه الليل والنهار وتقلقه وتزعجه. هناك ملايين البشر يتمنون أنهم في الحال الذي أنت فيه، وأنهم ليسوا في الحال الذي هم فيها. أحمد الله، أنت تشكو من قلة ذات اليد، هناك ملايين ملايين من البشر يتمنون الحال الذي أنت فيه، يتمنون الحال الذي أنت فيه. وكل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك هناك من يتمناها، بل يتمنى أقل القليل منها. الحمد لله، فاحمد الله عز وجل. فلذلك الرضا بأقدار الله عز وجل نعمة عظيمة من الله عز وجل، نعمة ينعم الله عز وجل عليك بالرضا. وقد جاء في الحديث، حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عند مسلم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ومن تمام الرضا بالله ربا أن ترضى بقضائه وقدره، وأن ترضى برزقه وعطائه وما ابتلاك الله عز وجل به. لا يعني أنك ترضى بما قدر الله عليك أنك لا تأخذ بالأسباب، لا، فلا يعني أنك راض بما قدر الله عليك من المرض أنه لا يجوز لك أن تأخذ بالسبب. المرض من قدر الله والدواء من قدر الله، فندفع قدر الله بقدر الله. البرد من قدر الله، والتدفئة والملابس الثقيلة من قدر الله، فندفع قدر الله بقدر الله. الحر الشديد من قدر الله، ودفعه بالمكيفات والمبردات ونحوها من قدر الله، فندفع قدر الله بقدر الله، ندفع قدر الله بقدر الله. قال: وإن لم يرضى، أي بما أعطاه الله عز وجل، لم يبارك له ولم يزد على ما كتب، على ما كتب له. انظر الأول، الكل، هذا أعطاه الله كذا وهذا أعطاه الله كذا. الأول رضي عن الله عز وجل، يحمد الله ويشكره ولو على هذا القليل، ويراه شيئا عظيما، جزاؤه بارك الله له فيه. والبركة ثبوت الخير لله في الشيء، فيها زيادة ونماء. قال: بورك له فيه ووسعه. فإن رضي بما قسم الله له بورك له فيه ووسعه، بارك وسع. وإن لم يرضى لم يبارك له، لم يبارك له، شيء موجود لكن بدون بركة، يوشك أن يزول وأن يذهب. قال: ولم يزد على ما كتب له، ما يزيده الله على ذلك الشيء، بخلاف الأول يبارك له ويوسعه الله عز وجل. أحيانا يكون ما بيدك مثل ما بيد الناس، لكن الذي عندك فيه بركة، والذي عند غيرك لا بركة فيه، ليس فيه بركة. حتى لو أكل وشرب يدخل عليه بالعلل والأمراض والأسقام والأوجاع، وربما سلط عليه من سلط من أهل الشر فأخذوا ما في يده، وربما قريب أو بعيد أخذوا ما في يده، بخلاف الآخر ولو كان شيئا قليلا دفع الله عنه مصائب بلايا وآفات كان فيه خير له وبركة وراحة وطمأنينة وسعادة، ويجد فيه رضا ويحصل له به الخير الكثير. فالعبد ولا سيما طالب العلم فيكون مثل هذا نصب عينيه، الرضا عن الله والرضا بما قسم الله إذا أردت أن يزيدك الله من فضله. من أسباب الرزق الرضا بما أعطاك الله عز وجل. أليس العلماء يتكلمون على أسباب الرزق وأن هناك أسباب يرزقك الله عز وجل بها؟ من أسباب الرزق العظيمة الرضا بما أعطاك الله عز وجل. فالرضا سبب للزيادة، الرضا سبب للزيادة. ولهذا قال: فإن رضي بما قسم الله له بورك له فيه ووسعه، يكون فيه بركة وسعة، يحصل زيادة، يحصل زيادة، وسببها الرضا. ما تتسخط، ما تستقل ما أعطاك الله عز وجل، تحمد الله عز وجل. والذي لا يشكر الله على القليل لا يشكره على الكثير، الذي لا يشكر الله عز وجل على القليل لا يشكره على الكثير. فالإنسان يجعل هذا نصب عينيه، يبارك لك الله عز وجل، يدفع الله عنك الآفات، يوسع الله عز وجل لك فيما أعطاك وفيما آتاك، لعلك أحسن من ملايين ملايين البشر من أمثالك. كل ما أنت فيه غيرك من الناس كثير يتمنى بعض ما أنت فيه، بعض ما أنت فيه، حتى لو كنت تشكو 3 4 5 أمراض في بدنك، تشكو من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا أو أكثر، غيرك من الناس يتمنى ما أنت فيه، يتمنى ويدعو ليته على مثل حالك. قل له الحمد لله، تأكل وتشرب، تمشي على رجليك، تتكلم، فساعات طوال وأنت ما تعاني، يمر عليك أوقات معينة ضيق، أوقات معينة تتألم وتمرض، يأتيك المرض ويتردد عليك في أوقات معينة، غيرك الليل والنهار وهو لا يعيش إلا بالمسكنات، لا يعيش إلا بالمسكنات والمهدئات وغير ذلك، وينتظر الموت متى يأتيه، وليته على طاعة، وليته على طاعة لكان له أجر، لكان له أجر، ويكفر الله عز وجل من خطاياه، يرفع الله عز وجل درجات. فلذلك الذي ينظر في غيره يجد أنه في عافية، يجد أنه في عافية. كان رجل قد شكى إلى آخر كثرة العيال ويتعرض لسؤاله، فشعر المسؤول بشيء من التسخط على أقدار الله، فكتب إليه أن ائتني بكل واحد من أولادك ليس رزقه على الله، من أي أن أعطيه؟ قال أي واحد من أولادك رزقه مش على الله؟ من ذا الذي يستطيع أن يقول رزقه ليس على الله؟ فاستحرجه قال هات من كان من أولادك ليس رزقه على الله فأتني به، من أي أن أعطيه؟ فالرزق بيد الله وحده لا شريك له، ما جعل الله الأرزاق بيد العلماء ولا بيد الحكام ولا بيد الآباء ولا بيد الأمهات، الأرزاق بيده وحده لا شريك له، لأن رزقك لو كان بيد غيرك إن أسخطته قطعه ومنعك، وإن تملقت له أعطاك، وهكذا إلا من رحم الله. فإذا أراد الإنسان أن ينظر ما هو فيه من نعمة العافية، اذهب الأمراض، اذهب المستشفيات، وادخل قسم الكسور وقسم الطوارئ وانظر، اجلس فقط ساعة واحدة في قسم الطوارئ وانظر، هذا يؤتى به ويعني قد ذهبت رجله، وهذا قد ذهبت بقرت بطنه، وهذا عنده كذا وهذا عنده كذا، فقط اجلس ساعة واحدة فقط في قسم الطوارئ واخرج، لتنظر عظيم نعمة الله عز وجل عليك، لتنظر عظيم نعمة الله عز وجل عليك، وأنك في نعمة ونعم كثيرة. وكان بعض السلف يقول من غفل عن نعم الله عليه فليغمض عينيه قليلا، أغمض عينيه قليلا وتصور أنك أعمى وذهب بصرك، وانظر كم قدر النعمة التي أنت فيها، فقط غمض قليلا، بس أغمض عينيك قليلا فقط، وتصور أن العمى حصل لك الآن، هل تستطيع أن تخرج من المسجد بدون قائد، ترجع إلى بيتك بدون قائد؟ طيب هل تستطيع أن ترى بعد ذلك أهلك، أولادك، أطفالك، جيرانك، إخوانك، القريب والبعيد؟ كل هذا تحتاج إلى غيرك من يقودك، تكون وراءه، تسير وراءه. فأحمد الله، الحمد لله، نعم الله عز وجل علينا كثيرة، نسأل الله تعالى أن يوزعنا شكر نعمه ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه ما ظهر منها وما بطن. فنحن نصبح ونمسي في نعم الله عز وجل، نصبح ونمسي في نعم الله، نحمد الله تعالى ونشكره على ما علمنا من النعم وما لم نعلم، ما كبر وما صغر، الدينية والدنيوية، الظاهرة والباطنة، ما ظهر منها وما خفي، نحمده ونشكره عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا هم